بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة مع الشيخ الحبيب الذي أكرمنا الله به هنا في شمال أمريكا، في كندا تخصيصا، الشيخ نشأت أحمد، الذي يأتي تقريبا كل عام في جولة رائعة يربط قلوب المسلمين ويجدد العهد بينهم وبين كتاب ربهم في ظلال معاني وآيات بلاغة القرآن، بيان القرآن، إعجاز القرآن، دلالات القرآن، معاني التي وراء النصوص مما تخفى على كثير منا، نقرأها ولا نستمتع بكنوزها. شيخ نشأت من أميز ما ميزه الله به أنه يصبر غور ما وراء النصوص بما فتح الله عليه من حفظ ومن تلاوة ومن معايشة ومن شرح لآماد وعقود طويلة في حياته. نرحب باسمكم مرة أخرى بفضيلة الشيخ نشأت أحمد، ضيفا على كندا وعلى مسلم دو. فأهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. أهلا بك، أهلا بك دكتور، الله يحفظك. أستاذنا الحبيب، حدثتنا في رسالة سابقة عن قضاء النحب في رسالة، كيف أن كل شخص فينا ربنا سبحانه وتعالى قد أعطاه أنفاس معدودة سواء كان في الشرق أو بالغرب، ومعدوم محسوبة علينا، فإن لم نستغل هذه الأنفاس في فعل الخير وأداء الخير وأداء الواجبات، وأعطيت مثالا جميلا جدا على موضوع قضاء النحب وتصحيح الأفهام في هذا المعنى. نحب أن نستمع منك إما إلى تتمة لفكرة قضاء النحب أو إلى رسالة جديدة إلى الأسرة المسلمة أو العائلة المسلمة أو الفرد المسلم في الغرب، مأجورا مشكورا في حلقة جديدة، فتفضل يا أستاذنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن. نصيحتي لإخواني في الغرب خاصة، وخاصة أن البيوت قد أصابها لهن مع ظروف غير مواتية لكثير منهم، ومع قوانين فرقت بين الزوج وزوجه والولد والده، وقدمت الأبناء على الآباء والنساء على الرجال، فاختلت كثير من الموازين في البيوت. نصيحتي لإخواني، البيوت لا تنضبط بالماديات وحدها، الكثير منا يظن أن دوره أن يوفر لزوجته وأولاده المادة من مال وكسب وطعام وشراب ولباس ومسكن ودابة، لكن الحقيقة الخلل ليس في هذا الجانب. الخلل في أن الإنسان خلق من روح ومادة، وجانب الروح قد أهمل، وهذه قضية في منتهى الخطورة. الذي يجعل المرأة تتعلق برجل الجانب الروحي للمادي، المادي نعمة قد تجدها عندك وعند غيرك، أما الجانب الروحي فهو المفتقد عند الأولاد وعند الأمهات. أقول الجانب الروحي، وده أخطر قضية يعيشها أبناؤنا وأخواننا في الغرب. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها، حذر من هذا الجانب حين ذكر لنا حديث أم زرع، وبين فيه أن جماعة من النساء 11 امرأة اجتمعنا اتفقنا أن تصف كل امرأة زوجها بأمانة. جل الشاكيات من هذا الجانب، سبحان الله، عدم مراعاة الجانب النفسي سبحان والقلبي الله. والروحي. الإنسان ليس مادة فقط، لكنه روح ومادة، بل الروح هي الأصل، سبحان الله. فما كان الإنسان قبل نفخ الروح بشيء، سبحان الله، ولن يصير بعد الروح بشيء، رفع الروح بشيء. ولذا قال السلف: المرء بالروح لا بالجسم. إنسان، إنسانيتنا وآدميتنا قامت بالروح، والروح سرها في القلوب، والقلب كما قال السلف، يقول ابن القيم وغيره، هو الملك المتحكم في كل طاقات الإنسان. سبحان الله. والذي يضبط إيقاع النظرات والمسموعات والخيالات وما في الصدور من طاقات، سبحان من الله. نفس، من بال، من عاطفة، من فطرة، من هوى. كل هذه لا يضبطها شيء إلا القلب. سبحان الله. فإن أحب استقامت معه كل الجوارح، وإن كره ضاقت معه كل الجوارح والطاقات. سبحان الله. سبحان الله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. سبحان الله. صلاح نسائكم وأبنائكم صلاح قلوبي لا غيرها، ليس للأدنات. وهذا الصلاح منشأه أن نراعي حاجة الروح والقلب، وأن نربي أبناء على هذا. هذا عمر الخطاب رضي الله عنه، يأتيه وفد ثمين قدم عليه ليلا، يقول كبيرهم: فهممنا أن نطرق باب. فقلت لقومي: ويحكم، دعوا أمير المؤمنين يستريح هذه الساعة ليعان بها على شؤون الرعية طيلة نهاره. فانطلقنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ننتظر صلاة الصبح وخروج عمر. فلما دخلت المسجد سمعت في أحد أركانه أنين باكي، فدنوت منه فإذا به عمر. فقلت في نفسي: إن فرغ من صلاته نصحته، هل أنام هذه الساعة ليستعين بها على شؤون الرعية؟ فلما فرغ من صلاته سلمت وقلت: يا أمير المؤمنين، مهلا بنفسك، هل نمت هذه الساعة لتعان بها على شؤون الرعية؟ كلنا همنا النوم للبدن، والطعام والشراب للبدن، والمادة للبدن، أين زاد الروح؟ قال: فإذا بعمر يكزني في صدره، وكز وكز وأطرف صدره. نعم. قال: ويحك، أنت سيد قومك، كنت أظنك أفقه من هذا. وقع مع عمر رضي الله عنه. فعد عمر فعله هذا ليس بفقه، سبحان الله. الذي لا فقه له إلا في إصلاح مادة الجسم، ليس بفخيه. كنت أظنك أفقه من هذا. سبحان يا الله. هذا، اعلم أننا لولا هذه الساعة التي نتزود فيها لأرواحنا وقلوبنا، كيف نعان على شؤون الرعية طيلة نهاري؟ بدون زاد روحي وقلبي كيف نعطي؟ كما يحتاج الجسم الطعام والشراب، القلب يحتاج والروح تحتاج لزاد، ولا زاد للقلوب سبحان الله. والأرواح إلا بوحي رب الأرباب. صدقت فعلا. فلا يعلم الروح إلا هو، ولا يعلم حقيقة القلب العاقل إلا هو. فكيف نصل لما يعلم ولا نعلم بجهدنا العاجز، جهد الجاهل الذي لا يعلم عن الروح شيء ولا عن حقيقة القلب شيء؟ قال تعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإن كنا نجهل الروح كيف نعطيها؟ لا سبيل لزادها إلا بوحي ربنا، تلاوة كتاب ربنا ومعيشته، قراءة سنة نبينا ومعيشتها. وده زاد خطير غاب عن الكثير. كما أن للقلب تأثر شديد بالقرآن، له تأثر شديد جدا بالسنة. سبحان الله. ولذا كان للسلف ورد قرآن يومي مع القلوب لتقويمها وتزويدها بأعلى زاد لها، وورد يوم من السنة قراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرضها على القلوب، فبها تسمو القلوب. سبحان الله. ولذلك كان فهم الآية وفهم الحديث في حقهم غاية. يقول عمر رضي الله عنه: لئن أسافر 40 ليلة لأعرب آية في كتاب الله، آية واحدة أحب إلي من أن أعكفها في هذا المسجد النبي المسجد النبوي الشريف، أصوم نهارها وأقوم ليلها. لأن أعرب آية فقط، يعني يفهم أعرب حقيقة أفهم معنى قرآني، معنى قرآني. يا تسمو سلام، به روحي، يسمو به قلبي، تسمو به حياتي، أحب إلي من أن أعتكف هذه الأيام الأربعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تضاعف فيه الصلاة أجور إلى الصلاة بألف صلاة، أصوم نهارها وأقوم ليلها. بل هذا علي بن أبي طالب يسأله الصحابة: رضي يا الله ابن عم عنه. رسول الله، هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من الدين؟ قال: لا، سبحان إلا الله. استثنى، قال: إلا فهما، فهما يؤتاه أحدنا من كتاب الله. هذه الخصيصة التي من الله بها على من شاء من عباده، سبحان الله، ده عطايا معنى إلهية. دقيق، معنى دقيق جدا، جميل. والناس عنه في غيبة قاتلة. الله يجزيكم المسلم خير قال أن شيخ. يعكف على زاد روحه كما عكف على زاد بدنه. صلاني أجركم شيخنا الحبيب، ما زلنا جزاكم معكم الله خير. أحبتنا في الله في هذه الحلقة أيضا متميزة كما اعتدنا من فضيلة الشيخ نشأت في رسائل خاصة للمسلمين في الغرب، فرادى كانوا أم عائلات، رسائل من القلب للقلب. ونبقى معكم في حلقة جديدة بإذن الله، نودعكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحمكم، أن يعيننا على كل خير. حياكم الله، شكرا جزيلا فضيلة الشيخ نشأت، الله يكرمك ويسعدك ويجزيك جزاكم الخير الله إن شاء الله. جزاكم الله.